فضيلة الشيخ، اهلا بك ومرحبا في لقاء الامام. اسمح لي بهذا السؤال. تلاحظ في قصة سيدنا ايوب انه عندما ابتلاه الله بالمرض لجأ الله داعيا وراجيا الشفاء، لكن لم نسمع ابدا انه استخدم وسائل الشفاء مما اصابه على ان الرسول امر بالتداوي. أيوة. استخدمها. ماذا استخدم؟ ربنا اللي وصفها له، رجيت كتبها له ربنا، بس رجيت بقى رجيت اترب. الا وهي البلاء كان جلديا خلاص وتعب منه، وقالش المرض تعبني إلام البدن أو إلام القالب، قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان هو اللي يقول أنت رسول وسايبك كده، إنما ألم ولا إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فربنا راح وصف له الرجدة على طول. قالب بقى إن المسألة وصلت الله، قال له اركض برجلك، اضرب برجلك كده، هذا مغتسل بارد وشراب، يعني هتطلع لك مية منها الغسول ومنها الشراب. الذين يراون الأمراض الجلدية يراون الظاهرة الجلدية، مش بيبتدئوا يعالجوا سبب الظاهرة من الجوف. فربنا قال له لا، اشرب منها عشان تداوي اللي جوه، واغسل عشان تداوي اللي بره. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. نعم. إذن فقد تداوى. تداوى نعم. بروشيتا ربانية. ربانية نعم نعم نعم. والدواء خلاص مباح، والسكوت عنه فضيلة. يعني كل ما يتدواش ده فضيلة بقى، هو ما كلفناش به، انما هو بقول اللي جاب يشيل، ما دام هو اللي جاب هيشيلها، هات لي بقى قول العزم اللي يعمله كده، انما هو مأمور روح للدواء. نعم ما عندناش حاجه. نعم. فدي منزلتين اثنين، ولذلك يجازي الله هذا الذي يترك الدواء خلاص قبولا لقدر الله في بدنه آلاما، يوم يقول ده انت يعني بطل قوي، سأدخلك الجنة بغير حساب. الذين لا يكون ولا يكتون ولا يسترقون على ربهم يتوكلون. يقول لك هو عمل في أرياب زي ما يقول. هل لي أن أطلب مزيد من الحديث عن الابتلاء؟ الابتلاء الابتلاء في أصله غير مكروه. الناس بتاخد ابتلاء يعني بالمصائب. الابتلاء اختبار، تنجح ولا تسقط ده موضوع تاني. فمش كل ابتلاء يبقى مكروه. الله. تنجح الامتحان ابتلاء، اللي مذاكر ينجح واللي مش مذاكر يسقط. اذا فالابتلاء في ذاته مش مذموم، انما يبقى مذموم عند مين؟ عند اللي ناوي يسقط بقى. انما التلميذ المجتهد، احنا كنا ايام وكنا طلبه كنا نفرح بايام الامتحان. نعم. مذاكرين وعايزين كده يبدو اثر تعبنا في الماضي، انتصار كده على النفس انه عارف يجاوب. ولذلك كنا نلبس احسن لبس واحنا بنمتحن، السجاير نلبس شكل كده والمش عارف ايه وبتاع، مبسوطين. انما الثاني اللي مش مذاكر فالابتلاء اختبار، والابتلاء في ذاته لا يذم، وانما يذم النتيجه اللي تصل اليه. فان كان هينجح يبقى كويس والله. ولذلك شوف، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ربنا ابتلاه شوية أشياء فأتمهن. قال له انت تنبتهم، انا هجعلك للناس امام، ده انت تستاهل تبقى امام. ام هو برضو حبه لقال وقال ومن ذريتي، قالوا لا دي مسألة ثانية، لا ينال عهد الظالمين، وانت هتدخل لي بقى على الله. يبقى اذا الابتلاء اختبار، يحبه اللي متمكن وهينجح، ويكرهه الفاشل اللي ما يعملوش. هذا هو الابتلاء. تعال بقى، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ من اللي يدلل على إن الإيمان ده؟ ربنا في أول الإسلام بقى كل شوية كده يعمل هزة عشان يسقط الخايب، لأنه هيحمل دعوة للعالم.